الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين اللهم صل عليه ما زهرت النجوم وصل عليه ما تلاحمت الغيوم وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.